هما يشفع في الكذب عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الربض. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول لنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في مقدار الجلوس بين الركعتين مقدار القعود في الركعتين الاوليين مقدار القعود في الركعتين الاوليين اي في الجلوس التشهد الاول مقدار ذلك، وأنه يخفف أو أنه يخفف فلا يطال كما يطال التشهد الأخير، فلا يطال الجلوس فيه كما يطال الجلوس في التشهد الأخير، أي أنه يكون أخف منه. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في ركعتين وبعد ركعتين يكون كأنه على الرفض، والرفض هي الأرض الحجارة الحارة التي أصابتها حرارة في الشمس، أو الأرض التي أصابتها حرارة في الشمس، ويكون معنى ذلك أنه من يكون عليها فإنه لا يستقر وإنما يسرع، يعني هذا فيه مبالغة يعني في عدم الإطالة، وأنه لا يطيل الجلوس. وفيه أنه قال يقول حتى يقوم فيقول عنه حتى يقوم، يعني أنه على الرفض حتى يقوم، يعني معنى أن هذه الكلمة حرك شفتيه بكلمة فقلت حتى يقوم، قال حتى يقوم، يعني فيكون أن يعني هذا متصل بذلك، لأن هذه الجملة الأخيرة ليست واضحة، ولهذا استفهم عنها واستفسر عنها وقال حتى يقوم، قال حتى يقوم. والحديث كما هو معلوم في اسناده انقطاع، في اسناده انقطاع، لان ابا عبيده بن مسعود لم يصح سماعه من ابيه، فروايته عن ابيه فيها انقطاع. واما اخوه علقمه فانه قد سمع من ابيه، وفي صحيح مسلم بعض الاحاديث من روايه علقمه عن ابيه فانه قد صح سماعه منه. لا ليس علقم هذا، لكن علقم هذا الواحد ليس هذا، يعني هذا الذي قلته ليس صوابا وإنما هو خطأ، فذهب بالي إلى وائل بن حجر. الحاصل أن عبد الله أن أبا عبيدة بن مسعود لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك العلماء، وقال الحافظ بن حجر في التقرير أنه لم يسمع من أبيه. والترمذي رحمه الله ذكر أن العلماء على التخفيف، على التخفيف، وإن أريد بالتخفيف أنه تخفيف بالنسبة للتشهد الأخير، فنعم ليس هناك تقارب أو تماثل بين التشهد الأول والتشهد الأخير، وكونه لا يزيد على ذلك شيئا على التشهد قد جاء ما يدل على الزيادة، قد جاء ما يدل على الزيادة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد ذكر ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وذكر رواية يعني في ذلك عند أبي عوانة وغيره، وكذلك ذكره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه ذكر أنه في التشهد الأول يأتي بعد ذكر التحيات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه إذا قرن بين التشهد الأول والتشهد الأخير ولو جعل معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون خفيفا، لأن التشهد الأخير يطال فيه الدعاء ويكثر فيه من الدعاء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الصلاة قال ثم يتخير من الدعاء أعجله إليه أو ثم يكثر من الدعاء فليأتي من الدعاء بما شاء. فالتشهد الأخير لما فيه واسع والدعاء فيه يعني مطلوب، وكذا الدعاء فيه مطلوب، وكالسجود السجود يكثر فيه من الدعاء، وكذلك يعني في التشهد الأخير يكثر فيه من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يتخير من الدعاء أجله إليه. وقول الترمذي هنا أنه حديث حسن، وقوله هنا يسنده يعني ليس بمتصل، يعني قال يعني يعارض أو يقابل كونه يعني أنه متصل، يعني كونه قد حسن، لكن لا أعرف يعني وجه ذلك، اللهم إلا إذا كان يعني عرض ذلك بأقوال بعض الصحابة، لأنه جاء عن بعض الصحابة أنه كان يعني يكون كأنه على الرأس، أبن ذكره لأن الشيخ حمد شاكر أو صاحب أو الشارح ذكر ذلك الأثر عن أبي بكر وعن عمر، عن أبي بكر وعن ابن عمر نحوه، إيه عن أبي بكر، وقال أن إسناده صحيح، فلا أدري يعني هذا الحسن الذي رآه مع أنه قال أنه منقطع، اللهم إلا أن لا يريد يعني حسن الحديث أنه يعني أنه حسن من حيث المعنى، وأن التشهد الأول يخفف، وأنه لا يطال، وأنه فرق بينه وبين التشهد الأخير، هذا صحيح. أما قوله منقطع فإنه لا يكون إلا لوجود شواهد أو وجود يعني ما يؤيده، ولا أعلم عن شيء يدل على تأييده من السنة، ولكن جاء ما يدل على معناه من عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. لا نتم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرب. نعم. الرب في الحجارة محناك الحرارة في الشمس. نعم. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. نعم. يعني حتى يقوم متصلة في الرب، يعني معناه انه يعني انه يسرع حتى يقوم. قال حدثنا محمود بن غيلان. كمل الكلام بعده. قال والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون الا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين ولا يزيد على التشهد شيئا. فان زاد. وقالوا ان زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. وهذا يعني القول الذي ذكره انا اعزاه الى اهل العلم، يعني قد ورد يعني ما يدل على أنه زاد على ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت وقد ذكر الشيخ العلباني رحمه الله في سيرة صلاة النبي، وذكر ذلك أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة المختصرة المفيدة العظيمة التي لا يستغني عنها طلبة العلم ولا يستغني عنها يعني الجميع لقصرها ولسهولتها، فهي مفيدة جدا لاختصارها، والإنسان يقرأها في دقائق معدودة يعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير فيها إلى الأدلة، يشير فيها إلى الأدلة مع اختصارها، لا دون أن يذكر الدليل وإنما يذكر الإشارة إليه. قال لي حديث فلان فلان وصحان السلام من حديث فلان أو سبب ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رسالة قيمة ومفيدة. ليس الشيخ الألباني رحمه الله مفيدة ولكنها طويلة، ولكن هذه فطرة يعني بدقائق. نعم. يقول قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي. عن أبي داود هو الطيالسي. أبي داود هو الطيالسي هو سليمان بن داود. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. يقول هو الطيالسي. هذه العبارة يعني على حسب ما مر بنا أو ما يعني مر بنا في سنن الترمذي جامع الترمذي أن قليل استعمال مثل هذه العبارة، كان يقول هو فلان ويعني فلان. هذا كثير عند مسلم وكثير عند أبي داود وكثير عند النسائي، لكنه ليس بالكثير عند الترمذي كما يعني مر بنا. يعني ذكر هذا ليس لكثرة، إن كان في موجود كما هنا كما في مواضع أخرى، لكن من حيث الكثرة الذي عند مسلم عند أبي داود وعند النسائي كثير. وكلمة هي الطيالسي هذه يأتي بها أو إثارها لبيان من هو أبو داود، لبيان من هو أبو داود. والذي يقول هو الطيالسي ليس هو تلميذ أبي داود الذي هو شيخ منه تلميذ محمود بن غيلان، هذا تلميذ ليس هو تلميذ الذي قال هو الطيالسي، وإنما قالها الترمذي أمن دون الترمذي، الذي قالها الترمذي أمن دون الترمذي، لأن التلميذ إذا قال قولا فله أن يختصر النسب وله أن يطيله، يمكن يأتي في كلمة أو كلمتين أو أربعة أو خمس أو ست، لأن الكلام كلامه، لكن من دون التلميذ لا يزيد على الكلام الذي قاله التلميذ شيئا إلا أن يأتي بشيء يبينه، لأنه لا يزيد ولم يذكر هو لظن أن هذا كلام التلميذ، مع أن التلميذ ما زاد على كلمة أبو داود، ما زاد على كلمة حدثنا أبو داود وأخبرنا أبو داود أو عن أبي داود. فإذا كلمة هو تبين أن الذي قالها من دون التلميذ، وهو هنا إما الترمذي أو من دون الترمذي، إما الترمذي وإن أو من دون الترمذي. وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن شعبة. نعم عن شعبة. شعبة هو ابن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة بن عبد الله. عن أبي عبيدة بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. ولكن الذي دل عليه الدليل هو أنه يجوز أن يزاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. الشعبي. والشعبي هو عامر بن شراحيل قطع أخرجها أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل يصح للمأموم قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات إذا تأخر الإمام في الجلسة للتشهد الأول؟ والله يعني إذا كان الإمام تأخر، يعني في الذي ورد إنه ورد هذا وهذا، ورد هذا وهذا، ما ورد زيادة على ذلك، ما معنى يعني شيء يدل على الزيادة على ذلك، بل بعض أهل العلم جعله لا يزيد على التشهد كما ذكره الترمذي، ولكن حيث ورد أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يطلعها التبريك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ويقول في التشهد الأول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة الصلاة الإبراهيمية؟ لا هو الصلاة الإبراهيمية. وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على الوجوب؟ لا ليست على الوجوب، ليست على الوجوب، يعني فيها خلاف بين العلماء، هذه اللي هي الصلاة على التشهد واجب، التشهد الأول واجب والجلوس له واجب اثنين. ولهذا الحديث الجاد الذي سبق مرة بنا قبل هذا القيام من التشهد القيام عن التشهد الأول يكون ترك فيه شيئان واجبان التشهد الأول والجلوس له التشهد الأول والجلوس له وهو يدل على أن السهو إذا تكرر أو كان عن أمور متكررة فإنه يكفي فيه سجدتان فلو تكرر السهو أو ترك أمورا متعددة فاحتاج إلى السهو فإنه لا يزاد على سجدتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك هذين الاثنين وهما التشهد الأول والجلوس له وهما اثنان سجد سجدتين سجد سجدتين فدل على أن تكرر السهو أو ترك أشياء متعددة بسبب السهو وهي من الأمور الواجبة التي تجبر سجد السهو يكفي فيها سجدتان فالتشهد هو الذي يجبر بسجد السهو إذا ترك فأما الصلاة على الإنسان إذا تركت فإن ذلك لا يكفي. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يؤتى بها بالاستمرار أو أحيانا؟ والله يعني يؤتى بها بالاستمرار ما في بس ما في يعني ما نهاية. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الإشارة في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم قال مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. قال في الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. انتهى؟ نعم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أبو غيث رحمه الله هذه الترجمة وهو باب الرد بالإشارة باب ما جاء في الإشارة في الصلاة باب ما جاء في الإشارة للصلاة وهذه ترجمة مطلقة مع أن الذي أورده خاص وهو يتعلق بالإشارة في رد السلام وقد جاءت السنة بالإشارة في رد السلام وفي غيره للحاجة ولهذا أشار الترمذي إلى بعض الأحاديث التي ليست في الصلاة وإنما ليست في رد السلام وإنما بعضها في إشارة ما لها علاقة بالسلام يعني للحاجة إشارة للحاجة فالترجمة جعلها عامة لأنه أورد حديثا أو حديث تتعلق بالرد في السلام وأشار إلى أحاديث تتعلق بغير السلام إشارة بغير السلام كإشارة في الحاجة مثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وصلوا وراءه قياما أشار إليهم أن يجلسوا فهذه إشارة في حاجة ولا علاقة بالسلام برد السلام. وكذلك أيضا جاءت السنة في أحاديث فيها الإشارة ومنها الحديث الذي في كسوف أن عائشة لما جاء رجل وهم يصلون وقال يعني ما هذا يعني إيش الصلاة هذه فقال آية فحركت رأسها وأشارت إلى أن آية يعني أنه من أجل كسوف القمر وأنه من آية من آيات الله عز وجل فالإشارة يعني في الصلاة للحاجة صائغة وقد جاء ذلك في الصلاة برد السلام وفي رد السلام. وكما ذكرت في المصنف رحمه الله أطلق التبعيد ولم يطيبه في الصلاة وإن كان هو واردا في ما أورده يعني في المثل التي أوردها تتعلق برد السلام، إلا أن في بعضها مما لم يذكره إشارة إلى أن الإنسان يشير للحاجة. فقد أورد أبو عيسى حديث صهيب وحديث يعني حديث بلال رضي الله تعالى عنهما، وحديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسلم على رسول الله وهو يصلي فأشار يعني وقال يعني بعض الرواة لا أظنه إلا قال بإصبعه، وحديث بلال أشار بيده وكله يقال الحديثان كلهما ثالثان إلا أن حديث صهيب حسن وحديث بلال حديث حسن صحيح، وأن الإشارة تكون بهذا وبهذا، يمكن يشير بإصبعه ويمكن أن يشير بيده ويمكن أن يشير بيده، فدل هذا على أن المصلي يجوز أن يسلم عليه، وأنه إذا رد ورد بالإشارة لا بالكلام، لا يرد بالكلام لأن الكلام هذا مخاطبة، وليس الإنسان يخاطب أحدا في الصلاة ولا يتكلم في الصلاة، لأن هذا ليس كلام في الصلاة، إذا قال عليكم السلام أنه يخاطب، وليس للإنسان أن يفعل ذلك، ولكن يأتي بالإشارة، ولكنه يأتي بالإشارة يرد بالإشارة لا بالكلام، هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء رد بإصبعه أو رد بيده كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رد بإصبعه فهو صحيح وإن رد بيده فهو صحيح. قال حدثنا قتيبة ويقول اسمي حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نابل صاحب الآباء وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي صاحب العباء يعني العباء هو مثل يقال صاحب الشمال وصاحب الأكسية، المقصود من ذلك يعني الألبسة، يعني إما العباء جمع عباءة أو كساء جمع كساء أكسية جمع كساء أو شمال جمع شملة يقال له صاحب العباء وصاحب الأكسية وصاحب الشمال والشمال جمع شملة والأكسية جمع كساء والعباء جمع عباءة. عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال مررت بن سلم يصلي فسلمت عليه فرد إلي بإشارة قال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. المبارك فوري وصاحب علم عبود ذكر أنه أن قال ذلك هو نابل، ولكن الذي حققه الشيخ ماجد شاكر أنه الليث بن سعد يعني مع شيخه بكر بن عبد الله بكير بن عبد الله الأشج. صفتها يعني هكذا يعني الإشارة بالصدر هكذا، وإذا كان باليد هكذا، إذا كان الإشارة باليد فهكذا، وإذا كان بالإصبع هكذا. قال وفي الباب عن بلال بلال هو ابن رباح حديث وخذ أصحابه في الستة. وابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع. محمود بن غيلان مرة يكره وكيع هو بن جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو ثقة صدوق له صدوق له وهم أخرج له قال تعليقا مسلم أصحاب السنة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عن بلال. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال فقد مر يكرهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف. بني عمرو هم أهل قباء. قال كان يرد إشارة. وهذه إشارة مطلقة والذي تقدم فيه الأصبع وفيه اليد. وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال. وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. هو سمع منهما جميعا بلا شك لأنه روى عنهما جميعا. يقول الشيخ أحمد شاكر قال في عون المعبود اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف وفي حديث جابر باليد وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع ففي فرق بجميع الكف حديث جابر باليد. والله يبدو أن هذا الكف يعني كما هو معلوم هي من الرس من الرس ويعني يمكن أيضا أن تفسر اليد بأنها الكف وإذا كان مقصود اليد يعني كان لكن معناه المحركة كلها يعني ليس خاصا بال لكن يمكن أن يكون مقصود اليد بالكف يعني اليد بالكف تقطع أيديهما تقطع أيديهما يعني الكف. وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ فأومأ برأسه. وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ فأومأ برأسه ما أدري عن صحته لكن إذا ثبت فكل ما ثبت يأخذ به. وفي رواية له فقال برأسه يعني قال برأسه يعني أفعل برأسه يعني الرد يعني قال يعني فعل لأنه يعني يعبر عن الفعل بالقول. قال بيديه هكذا يعني فعل بيديه هكذا يعني يعبر عن القول بالفعل يعبر عن الفعل بالقول فقال قال أي فعل. ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزا. يقول السائل هل الإشارة خارج الصلاة عند التسليم يقيد باللفظ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالإشارة في صحيح الجامع؟ لا يسلم بالإشارة بدون كلام ولا يرد بالإشارة بدون كلام بل في غير الصلاة السلام في الصلاة وفي غير الصلاة يكون السلام بالكلام والرد بالإشارة. ولكن يمكن أن يكون يعني إذا كان من بعد يعني حتى ينبه يعني في يشير ويسلم مع الكلام أما إشارة بدون كلام فهذا هو الذي جاءنا في اليهود. يقول بعض الإخوة يسلمون عند الدخول إلى المسجد عند الباب بصوت مرتفع فهل ورد هذا في السنة؟ هذا ليس بجيد لأن هذا يشوش على الناس والإنسان يدخل حتى لو يعني جاء الإنسان بصوت مرتفع ما يعني بصوت مرتفع حتى لو كان شخص واحدة يعني بحيث يسمعه أما كون يعني يرفع صوته فلا. وهل رد السلام على من كان في الصلاة بالإشارة على الوجوب؟ لها رد السلام واجب، هو واجب في الأصل وذو الكلام، ويبدو أن الإشارة هي مثل الكلام لأنها قامت مقامه، إلا أنه منع من الكلام في الصلاة فجاء بدلا منه الإشارة. ولولا أن ولأهمية الرد في الصلاة أنه ما ترك بل وجد عن طريق الإشارة، لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة، لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة، ورد السلام ما هو الكلام الذي لا يجوز. فيبدو أن الفرع يعني حكم الأصل. يقول ورد في حديث آخر أنه عندما يشير بيده يجعل ظاهر كفه إلى السماء وباطنها إلى الأسفل إلى الأرض. هو كما هو معلوم الإنسان يعني إلى هذا فهو يعني يشير بيده يعني طبعا ظهر هذا السماء. يقول إذا مد أحد الناس يده إلي وأنا في الصلاة للمصافحة أبدا امتنع، أقول لا تمد يدك إليه، ابقي على ما ينفع عليك وامتنع من تحقيق رغبته ومده بعد ذلك لأن هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم. وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم. ثم أرد أبو عيسى باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني أنه في الصلاة عندما يحصل أمر يقتضي التنبيه على شيء فإن الرجال يسبحون يقولون سبحان الله والنساء تصفق ولا تتلفظ ولا يظهر صوتهن، وإنما يكون من شأنهن التصفيق. وبهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. وهذا من الأحكام التي فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء كما هنا، فإن هذا مما جاء في السنة في التمييز بين الرجال والنساء، بحيث النساء لهن التصفيق والرجال لهم التسبيح، والنساء لا يظهرن صوتهن ولا يسبحن فتظهر أصواتهن، وإنما يظهر وإنما يحصل منهن التصفيق. وهذا أحد المواضع التي جاء فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، فهي عديدة ولكنها ليست بشيء بالنسبة للأحكام الأخرى، هي محدودة وقليلة، والأصل هو التساوي في جميع الأحكام بين الرجال والنساء، إلا ما جاء فيه التمييز بين الرجال والنساء بأن الرجال لهم كذا والنساء كذا، أو أن الأمر من الأمور الخاصة بالنساء والتي لا ليس للرجال فيها دخل، يعني مثل الحوض وأحكام الحوض وما إلى ذلك، هذه تتعلق بالنساء. ولكن الأمور الأخرى التي يمكن أن تقول الرجال وأن تقول النساء الأصل هو فيها التساوي إلا إذا جاء كما في هذا الموضع، ومثل ما جاء في الأمور الخمسة التي النساء على مثل فيها من الرجال، خمسة أمور فرقت الشريعة بين النساء الرجال والنساء فيها فجعلت النساء على نصف من الرجال، وهي الشهادة والدية والعقيقة والعتق والميراث. هذه الأمور الخمسة فرق بين النساء والرجال فيها بالأحكام فجعلت النساء على النصف فيها من الرجال، ومثل الفرق بين دور الجارية ودور الغلام، دور الغلام ينبع ودور الجارية يغسل، ومثل كون الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة، حادث كثيرة متعددة لكنها ليست بشيء أنا بالنسبة للأصل الذي هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وهذا يدلنا على أن النساء لا يظهرن أصواتهن عند الرجال ولا يسمع أصواتهن الرجال ولا تكلم المرأة مع الرجال للحاجة والضرورة، وإلا فإن الأصل أنها لا تظهر صوتها ولا تخاطب الرجال إلا لأمر لا بد منه، وإلا فالأصل أنها لا تسمع صوتها للرجال الأجانب. وكذلك حتى لو كان لم يكن أجانب وكان في الصلاة والمحارم وصلاتها مع محارم فحصل أمر يحصل التمييز، إن الأصل كما هو معلوم التصديق. ولو كان محارمها ولو كان الموجود كلهم محارمها فإن الأصل أنها لا تفعل إلا التصديق ولا تأتي بالتسبيح الذي هو الذي هو قول سبحان الله، لأن ما يأتي بذلك الرجال. وهذا مما يبين لنا أيضا أن التصديق الذي يحصل من بعض الناس في بعض المناسبات أنهم يصفقون عندما يعجبهم شيء، أن هذا خلاف ما هو معلوم عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعجبهم شيء كبر ولم يكن يصفق عندما يعجبهم الشيء، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكبرون، كما جاء في الحديث الذي فيه أن أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا، وأن تكون كذا فكبرنا، يعني أنهم سروا وفرحوا وقالوا الله أكبر. وكذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وجاء من بستانه حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فقالوا أنه في مشرب، يعني هنا كان مرتفع اعتزل نساءه شهرا، فدخل عليه وقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر فرح. فهذا هو السنة في حق الرجال أنهم يكبرون عند حصول أمر يسر ولا يصفقون، لأن التصفيق ليس من شأن الرجال وإنما هو من شأن النساء. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ في العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، مشهورا بكنيته واسمه ذكوان ولقبه الزيات أو السمان. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال في الباب عن علي، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسهل بن سعد، وسهل بن سعد الساعدي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وجابر، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد، وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري من السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح، يعني قال سبحان الله يعني حتى يعلم أنه يصلي، يعلم أنه يصلي. وهذا من الذكر الذي يكون في الصلاة، فكون الإنسان يعني عندما ينتابه شيء أو يحصل يعني شيء يحصل ويرد فيأتي بشيء ما يتعلق بالصلاة، فأن يقول، فأن يقول سبحان الله فيعلم من يستأذن عليه أنه يصلي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق وابن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم هنا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التصفيق للنساء خاص في الصلاة أو في يجوز لهن مطلقا؟ لا، في الصلاة غير الصلاة، يعني المرأة إذا أرادت أن تنادي أو كذا فلا تصوت وإنما تصفق يعني لمن تريده، لكن دون أن تتكلم عند الرجال. يقول هل يدخل في هذا التسبيح عند الدخول في الصف والإمام راكع لأجل أن يدرك الركعة؟ لا لا يفعل، لا يقول سبحان الله، لأنه لو قال سبحان الله يمكن أن يتوهم الإمام أن فيه عنده شيء من الخطأ. ثم أيضا ليس الإمام أن يقول سبحان الله المأمون أو المسبوق سبحان الله يريد منه أنه يؤخر له. وبعض أهل العلم قال يعني بعض أهل العلم قال أنه يعني يستحب للإمام إطالة الركوع للداخل ليدرك الركعة إذا لم يشط على المأمون، إذا لم يشط على المأمون، لكن ما نعلم عن شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب كراهية التثاؤب في الصلاة. التثاؤب غير محمود، وهو مقابل العطاس، لأن التثاؤب يعني يدل على الكسل والخمول، وأما العطاس ففيه فوائد للجسم، وهي خروج يعني الأشياء من الدماغ، وكذلك يعني حصول انفتاح المناسم يعني بالنسبة للرأس، فيكون يعني فيه فائدة. ولهذا جاء العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فهذا محمود وهذا موجود. وهذه الكراهية المقصود بها يعني كل إنسان يقدر أن يتخلص منه، أما إذا غلبه ولم يقدر عليه هذا شيء لا لا لا ليس لا ليس له قدرة عليه، والله تعالى لا يكلف نفسا لا وسعها. فإنما المقصود أن حيث يستطيع أن يتمكن من ربه فذلك بكونه والامتناع منه، فإن هذا لمن يتمكن من ذلك لا يطلب منه. أبي هريرة نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، لأنه يدل على الكسل وعلى الخمول وعلى الرغبة في النوم، وهو مقابل للنشاط وللجد. فإذا تثاؤب فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع، يعني ما أنه يعني يحاول يعني منع في إطباق يعني فمه بحيث يعني لا يحصل تثاؤب. وقد جاء وكذلك أيضا إذا غلب وضع يده على فمه، وضع يده على فمه، لأن ذلك مما يعني يكون في كونه عدم التوسع فيه. قال: وش الأفضل؟ فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع. نعم، وكذلك هذا مطلوب في الصلاة وغير الصلاة، لكن في الصلاة أشد وأعظم. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن الفرقي وهو صديق ربما وهيم. صديق ربما وهيم أخرجه البخاري تعليقا. جزء القراءة. البخاري جزء القراءة ومسلم. نعم. وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت. أبي سعيد الخدري مر ذكره، وجد عدي بن ثابت وجدت عن شيء سبق مضى معنا وكنا ذكرنا هناك، قيل أنه دينار، يقول حافظ بن حجر ولا يصح، قال أبو داود الترمذي بن ماجه. أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم إني لأرد التثاؤب بالتنحنح. قال إبراهيم إني لأرد التثاؤب بالتنحنح, يعني ما قال الله صلى, يعني يحاول أنه يعني يمنع بهذه الحركة التي فيها الحولولة دونه. حصول التثاؤب, وإبراهيم هو النخعي لأنه أطلق إبراهيم, فالمقصود إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي, وهو ثقة وهو محدث فقيه مشهور يعني في الفقه, وكذلك مشهور في الحديث, وهو من فقهاء الكوفة الذين جمعوا بين الفقه والحديث, وهو مكثر من الحديث وينسب إليه أقوال كثيرة في مسائل الفقه. وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد عند ذكر كل ما لا نسأله السائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, هذه قاعدة عامة, كل ما لا نسأله السائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني ما في دم مثل الجراد ومثل يعني مثل الجراد يعني ومثل الذباب وغيره يعني الأشياء التي لا تنجس. ولهذا جاء فيما يتعلق ب، وقد ذكروا هذا عند حديث غمس الذباب للماء إذا وقع عليه، وقد قالوا إنه قد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات، فدل على أنه ذلك لا يؤثر يعني نجاسة في الماء. وقالوا عند ذلك كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وهذه العبارة قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة، فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، مع أنه في كتاب الروح قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ولكن التحقيق الذي ذكره يعني في هذا الذي ذكره هذا وهم أو أنه شيء متقدم، ولعل هذا مما يفيد أو هذا دليل على أن كتاب الروح كان متقدم، ولهذا فيه أمور يعني تتعلق بالمعنمات وما إلى ذلك، فهذه القصة تفيد أنه متقدم أو فيها إشارة لأنه متقدم، لأن قوله في زاد المعاد أنه أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وهنا قال وفي الحديث، يعني معناه أن هذا هو التحقيق الذي ذكره في زاد المعاد. والحاصل أن إبراهيم عندما يذكر في الكتب مطلقا سواء عند المحدثين أو عند الفقهاء فإن المقصود ذلك إبراهيم النخعي. لهذا ذكر في كتاب التوحيد قال إبراهيم كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، قال إبراهيم يعني النخعي، كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني أنهم يعني يمنعونهم من التهاون بأمر الحلف واليمين والعهد، وأنهم يربونهم وينشؤونهم على عدم التهاون في العهود والأيمان، وأن هذا يعني لا يعود عليه الأطفال، وإنما يؤدبونهم بحيث لا يستعملون مثل ذلك. هنا قوله صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان، هل له مفهوم التثاؤب في غير الصلاة ليس من الشيطان؟ لا ليس، لأن في الحديث مطلقة التثاؤب من الشيطان، يعني في داخل الصلاة وخارج الصلاة، ولكن في الصلاة يعني أشد وأعظم. يقول السائل فإذا كان التثاؤب من الشيطان هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه لا يتثاؤب ليس للشيطان؟ ما أعرف يعني شيء في هذا. يقول السائل هذه أسئلة متعددة عن هذا الموضوع، هل يجوز التعوذ بالله بعد التثاؤب بناء على قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ ما ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على أنه عند التثاؤب يتعوذ من الشيطان، لكن لما كان التثاؤب من الشيطان والإنسان عندما يتثاؤب يتذكر أنه من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقصد بذلك أن هذا سنة، وإنما يذكر أنه بهذه المناسبة التي فيها أن التثاؤب من الشيطان من غير أن يكون ذلك سنة وأنه ورد فيه ما يدل عليه لا ليس لذلك. أما كل إنسان يقول أنه سنة وأنه سنة الإنسان عند التثاؤب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ليس فيه دليل، ولكن كون الإنسان يعني يستعمل أو يأتي أحيانا بتعوذ لأنه ثبت من الحديث أن التثاؤب من الشيطان وأنه يستعيذ بهذا الشيطان من الله من هذا الشيطان فإنه لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر. قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هنات قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعلم أحد روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. قال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. نعم. ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في على ما جاء أن صلاة القائم على النصف من صلاة القائم، أي على النصف في الأجر، وذلك إنما يكون في النوافل. وأما بالنسبة للفرائض فيجب على من قدر على القيام أن لا يصلي جالسا بل عليه أن يصلي قائما، ويجب على من قدر على الجلوس من لم يقدر على من قدر على الجلوس أن لا يصلي مضطجعا بل عليه أن يصلي جالسا. يجب عليه أن يصلي جالسا إن كان يقدر، ولا يتحول إلى الشيء الذي دونه إلا إذا عجز عن الذي فوقه. إذا عجز عن الذي فوقه تحول إلى ما دونه، فمن عجز عن القيام تحول إلى الجلوس، ومن عجز عن الجلوس تحول إلى الاضطجاع وهذا إنما هو في النوافل. ما جاء من الأحاديث على أن صلاة القاعد على نصف القائم إنما هو في حق الصحيح القادر، لأنه له هذا وله هذا، فإن صلى قائما فإنه يحصل أجر كاملا، وإن صلى جالسا جاز له ذلك، لا يقال إنه لا يجوز، ولكن في الفريضة لا يجوز. ولو صلى جالسا مع قدرة على القيام بطل الصلاة، يعني ترك ركنا من أركان الصلاة والقيام، ولهذا القيام مع القدرة، يقولون عند القيام مع القدرة، ليس القيام دائما وأبدا، وإنما هو مع القدرة عليه، أما إذا عجز عنه فإنه ينتقل إلى ما هو دونه. ومن عجز عن القيام في الفرض سواء في الفرض أو النفل وكان وصلى قاعدا فإنه يحصل الأجر كاملا، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فهذا يدل على أن المريض يكتب له ما كان يعمل في حال صحته إذا عجز عن ذلك بسبب المرض. وعلى هذا فإن هذا التنصيص الذي جاء في الحديث إنما هو في النوافل دون الفرائض، لأن الإنسان وهو قادم على القيام له المجلس، ولكن لا يحصل الأجر كاملا لأنه ترك ما هو قادر عليه، ترك شيئا هو قادر عليه ولكنه رخص له فيه وبين له أن أجره على النصف من أجر القائم. نعم. وكذلك قد أورد حديث عمران بن حصين وفيه أيضا أنه لم يستطع أن صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، يعني معناه إذا صلى مضطجعا أو مستلقيا وذلك في النفل فإنه على النصف، أي أنه يكون على الربع بالنسبة لصلاة القائم، يكون ربعها لأن النصف للجالس ونصف النصف الذي هو الربع يكون في حق المضطجع. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن حصين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين أبي نجيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. نعم مرة ذكره. وأنس. وأنس كذلك. والسائب. والسائب بن يزيد أخرج حديثه أصحاب كتب. السائب بن أبي السائب. السائب بن أبي السائب أخرج حديثه. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. وابن عمر. وابن عمر رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد. إبراهيم بن طهمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هناد عن وكيع. يعني جاء عنه هذا وهذا. عمران بن حصين جاء عنه هذا وهذا. جاء عنه أن صلاة المتنفل على نفسه من صلاة القائم في سواء جلوسا أو اتجاعا. وجاء عنه أن المريض يفعل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هناد عن وكيع. هناد ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. وكيع مرة ذكره. عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. نعم. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. قال وروى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. أبو أسامة اللي هي الطريقة الأولى التي على النص من القائم. وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أشعث بن عبد الملك. عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. وهذا أثر عن الحسن بن أبي الحسن بإسناد صحيح إليه أنه المتطوع له أن يصلي كما جاء في حديث عمران على التفصيل الذي جاء في عمران إن كان قائما له الأجر كاملا وإن كان جالسا فله النصف وإن كان مضطجعا فهو على النصف من الجالس. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. فقال بعضها العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. وهو يصلي على حسب على ما هو يعني أريح له. فإن كانت الراحة له بأن يضطجع الطجع ولكن يعني يتجه إلى القبلة يعني بحيث يكون على جنبه الأيمن يعني على جنبه متجه إلى القبلة أو يعني أو أنه يكون مستلقيا ويكون رجلاه إلى القبلة ورأسه متجه إلى القبلة. وقال سفيان في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، قال وهذا للصحيح ولمن ليس له عذر، يعني في النوافل. يعني هذا للصحيح يعني اللي هو غير المريض، ولمن ليس له عذر يعني قادر، وهذا في النوافل يعني له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا. وأما في الفرض فليس لمن كان قادرا على القيام أن يصلي عن جلوس. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. نعم يعني الأجر كاملا. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. صحيح ترجع إلى مرض، ومقيم ترجع إلى سافر. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. نعم انتهى جلال. باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يذكر أنها الخطابي في معالم السنن يعني يرى أنه ما تصح النافلة على الاضطجاع للقادر، ثم يقول يعني الكلام حجة أو الحديث حجة علي. ما دام أن الحديث صحيح وأيضا جاء عن بعض العلماء مثل الحسن هذا الأثر الذي أورده الترمذي عنه الإسناد صحيح، يعني من العلماء المتقدمين من قال بذلك يعني على مقتضى الحديث. لكن العجيب أنه اللي نقله يقول عن العراقي يقول أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود. لا أما يقول أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود. هم نفوته لكن الخلاف الآن اللي بنقرأه إن شاء الله هم فيه يعني كلام، وهو قضية يقول فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة، يعني يصح هنا مضطجع. وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال، أحدها الجواز مطلقا للاضطرار والاختيار للصحيح والمريض، وقد روى الترمذي بإسناده على الحسن البصري الجوازة، فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ يا قديم أقصد الحسن، والحديث اللي في الشافعية والمالكية. ولا زال هذا يعني مستشكل عند الإخوة، فذلك الأسئلة تعددت في هذا الأمر. هذا يقول هل يمكن أن أصلي النافلة وأنا مضطجع وأنا قادر؟ نعم يصح، ولكن على النصف على الربع من القيام. وهذا يقول هل بهذا الحديث يعمل وأصلي صلاة الليل أحيانا مضطجعا لأنها أسهل علي؟ نعم، ولكن لك أخص للربع، فإن أردت الاقتصار على الربع فيجوز ذلك، وإن أردت الكمال فصلي قائما. طيب وش أصل زيادة ثلاثة أربعة؟ أحسن الله عليك. وش الراجح في من أراد أو حتى المريض الذي يصلي مضطجعا، أي الصور أليق أو أقرب للسنة، مستلقي أو على جنب الأيمن؟ والله يعني كلهن يعني صحيحات، هذا أو هذا. لا ما أختلف في الصحة أحسن الله عليك. أنا أقول هذا على حسب راحة الذي أسهل للمريض يفعله، فإن كان أسهل عليه الاضطجاع على الجنب الأيمن فعل، وإن كان أسهل الاستلقاء فسلق. هذا الأخ يقول أن كلام شيخ الإسلام تيمية عن جلسة الاستراحة للمأموم إذا كان لا يجلسها الإمام موجود في مجموع الفتاوى في مجلد الفقه، بس بدون إحالة على فقه. إحالة على أقول إحالة على شيء واسع تحصيله يعني ليس من السهل. ولكن كما قلت جلسة الاستراحة هي مثل رفع اليدين ومثل وضع اليدين على الصدر. الإنسان يفعل السنة فعلها الإمام أو ما فعلها. وهذا ليس فيه لجلسة الاستراحة مخالفة من ناحية المتابعة لأنها قصيرة ما لا يعني يترتب عليها تخلف. أقول لا يترتب عليها تخلف. والمقصود أن الإنسان لا يتخلف عن الإمام بل يتابعه، والمتابعة تتحقق بكونه يفعل الجلسة ثم يقوم. فهي مثل رفع اليدين عند التكبير في الإحرام والرفع والركوع والرفع منه وقيام السجود الأول، ومثل أيضا وضع اليدين على الصدر. فلو كان الإنسان يعني يتابع إماما في هذه الأمور ما أمكنه أن يصلي وراء إمام إلا أن يعرف طريقته قبل أن يصلي حتى يتابع، وهذا غير صحيح. بل الإنسان يفعل السنة إذا صلى وراء أي إمام يرفع يديه وإن كان الإمام يسجد، ويضع يده على صدره وإن كان الإمام لا يرفع، ويضع يده على صدره وإن كان الإمام يسجد. لأن هذه مثل هذه، ولو كان ذلك يعني لا بد فيها أو مطلوب المتابعة، هذا يتطلب أن من يصلي وراء الإمام يعرف ماذا سيفعل. والإمام إذا ترك رفع اليدين لا يترك الإمام، يعني هذا سنة، وهذا أخل في ترك السنة. وإذا كذلك لم يضع يديه أيضا يفعل ولا لم يفعل الإمام، وكيف جلس الاستراحة يفعل ولا لم يفعل الإمام. هذا قريب من الإحالة على واسع، يقول عدم التشاؤم وكلمة لعلها التمطي هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ بن الفتح وذكر آثارا على ذلك. وين ذكر فيه؟ بدون حالة. ما ينفع الفتح واسع فيبقى أكثر مجلة، ولكن مبنته يعني تأتي عند التشاؤم، لكن الإحالة إلى المكان بالجذر والصفحة هذا هو الإحالة الواضحة التي تسهل الوصول إلى المطلوب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.